الثانية بإذاعة القرآن الكريم يتلو علينا كثير بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بكفر الوزير فضيلة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور فليتبطل مشكورا. من الشيطان الرجيم فهزني من

Yeah. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Oh. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاستقذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فإنما أنا رسول ربك. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك قال سنة

قد جعل ربك تحتك ثريا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه سبحانه إذا قضى Ah!